قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. الحقيقة من حلبة قناة اقرأ النهاردة بنقول لكم جولة جديدة مع الشيطان، وإن شاء الله لما بنستعين بربنا في كل مرة بننتصر على الشيطان وبنجيبه بالضربة القاضية وبنجيب لمس أكتاف، وإن شاء الله الليلة دي هتكون يعني جولة كبيرة أوي بنخوضها ضد الشيطان اللي قدر يزين لكتير من الناس بكل أسف إن لم تكن أسدا أكلتك الذئاب. فبالتالي لابد إن أنت تكون إنسان شرس جدا وبتتعامل مع الناس من منطلق اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، وحاول تتعامل مع الناس شيء من الشراسة وسوء الخلق عشان تقدر تاخد مكانتك وتقدر تاخد حقك، وإلا هتتاكل وسط الناس دول كلهم. وبدأت السموم دي تنتشر بين كتير من الناس من خلال ان هم يحطوها مرة في فيلم ومرة في أغنية ومرة في مسرحية، لحد ما ترسخ في أذهان الناس ان الإنسان الحسن الخلق دوت للأسف ما بياخدش حقه، وان الإنسان لو ما كانش يسوء خلقه ويبقى صوته عالي ويتعامل مع الناس بالشراسة هو ده بس اللي بياخد حقه، والكلام ده كله باطل وكله غلط. تعالوا نصحح فهيم وتعالوا ننتصر على الشيطان ونجيبه لمس اكتاف في الجولة ديت، ونقول للدنيا كلها في صراع مع سوء الخلق، نقول يا جماعة ديننا دين الاخلاق، ديننا هو يعني اسمى دين في الكون ده كله بيدعو الى الاخلاق، مؤسس اصلا على حسن الخلق. قال حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم. والحديث نفسه يا جماعه بيدل على قمه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعه النبي بيقول ايه؟ انما بعثت لاتمم، فلم ينكر جهود الانبياء اخوانه اللي قبله اللي جم دعوا الامم من قبله لحسن الخلق. النبي لم ينكر دعوتهم ولم ينكر جهودهم، وقال انا جيت عشان اكمل، ما قالش انا بس اللي جيت ادعو حسن الخلق ومحدش غيري دعا الى حسن الخلق. بالعكس عمره ما نسي ابدا فضل اخوانه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. اخواني واحبابي ديننا دين عالمي. اول ايه في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. اخر سوره: قل اعوذ برب الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هو نفسه لما وصى المؤمنين قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والنبي هو الاسوه والقدوه بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. كان حبيبنا صاحب الخلق العالي اللي ربنا وصفه اجمل وصف في الكون ده كله، قال: وانك على خلق عظيم. تخيل انه كان بيستعيذ بالله من سوء الخلق، كان يقول: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيء الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت. والحديث رواه مسلم. وكان يعني كما وصفته امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها: ما خير رسول الله بين امر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكما قال ابن عمرو: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. وكما قال أنس بن مالك: كان رسول الله أحسن الناس خلقا. ولما سأل هشام بن حكيم أمنا عائشة وقال: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحات مشرقة يا جماعة علشان نغير فهمنا ان عمر ما كان سوء الخلق هو اللي بيجيب لك حقك. وحتى لو قدرت في يوم من الايام تاخد حقك بسوء الخلق اكيد هيترك بصمات سيئة في قلوب الناس، وخصوصا لو كانوا مش مسلمين هيقولوا هم دول المسلمين وهي دي اخلاق المسلمين. وعمر ما كان ده ابدا يكون بيجر مصلحة لا على الانسان ولا على امته ولا على دينه. بالعكس انت حتى لو ضاعت بعض المنافع الشخصية بتاعتك في سبيل ان انت تنفع دينك وبلدك وتنفع مجتمعك فانت الكسبان اكيد بفضل الله سبحانه تعالى. وفي ديننا بتذوب المصالح الشخصية، وكل إنسان بيضحي بكل ما يملك عشان يخدم دينه ويخدم بلده، وهو ده المسلم الحقيقي اللي فعلا بيضحي بكل حاجة ابتغاء مرضات الله. تعالوا نشوف أسوتنا وقدوتنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيحكي موقف جميل قوي، بيقول: كنت ماشي مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. فبيقول: فجي واحد أعرابي والأعراب كان ليهم معاملات كده صعبة شوية، فجه جذب النبي من طوب من ورا وخنق النبي وبيقول له أعطني من مال الله، فاستدار النبي إليه وابتسم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العالي الرفيع، وابتسم وأمر له بعطاء. بالله عليك لو أنت مكان النبي كنت عملت إيه؟ واحد بيخنقك وبيقول لك أعطني مما أعطاك الله، طبعا كنت هتديله يعني انت عارف هتعمل فيه، وطبعا احنا على حلبة مصارعة كنت هتاخد راحتك. لكن شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه لما المسألة كانت تمس هو شخصيا، لا يغضب لنفسه ابدا، لكن لما تكون المسألة تمس يعني هذا الدين يعني كان على طول كان يغضب لله سبحانه وتعالى، انما النفس عمره ما غضب لنفسه ابدا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام والحديث رواه مسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحوالينه الصحابة، وفجأة واحد اعرابي دخل المسجد وساب الدنيا دي كلها ودخل المسجد عشان يقضي حاجته امام النبي. تخيل حضرتك لما تكون انت رجل داعية او شيخ وقاعد في مسجد وسط تلاميذك، واحد يدخل اعزك الله يقضي حاجته في المسجد في بيت ربنا، هتعمل ايه؟ ايه التصرف اللي ممكن يصدر منك؟ انا واحد من الناس يعني رغم ان انسان يعني عندي حلم شديد جدا، الا ان في الوقت ده انا بجد معرفش انا ممكن اتصرف ازاي. لكن شوف النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم. في الصحابة لما شافوا المنظر طلعوا السيوف وعايزين يضربوه، قال لا تذرموه، لا تذرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة، سيبوه عشان ما يتضرش، ثم انتظر حتى ينتهي، ثم قال النبي لأصحابي أهريقوا على بوله سجلا أو زنوبا من الماء حتى تطهر الأرض. وراح منادي للراجل قال له يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القاذورات، وإنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وللصلاة وللذكر. فقال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن هذا الرجل قال اللهم ارحم ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا. الجماعه اللي طلعوا السيوف دولت ما ترحمهمش ابدا يا رب. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا، يعني ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء وانت بتقول ما ترحمش حد غير انا والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد تحجرت واسعا، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. شفت قد ايه تفاعل هذا الرجل. في روايه ثالثه عند ابن ماجه ان هذا الرجل بعد ذلك تفقه وكان من فقهاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. موقف ثالث عجيب جدا، كان في صحابي اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، والحديث رواه مسلم، كان موجود مع النبي ومع الصحابة أيام ما كان في بداية الصلاة يباح لهم الكلام أثناء الصلاة. سافر معاوية ونزل الحكم بتحريم الكلام في الصلاة هو لا يدري، فلما عاد من السفر دخل لهم بيصلوا، فدخل يصلي معهم، فهو بيصلي معهم واحد عطس، فهو في وسط الصلاة بيقول له يرحمكم الله، فالصحابة قعدوا يبصوا له ايه ويعني يبرقوا له عشان يسكت يعني، فبيقول لهم في ايه يعني انتوا بتبصوا له كده ليه؟ واخد بالك انا بحاول ابسط لك الحديث يعني، بتبصوا له كده ليه؟ فقعدوا يخبطوا على افخادهم عشان يسكتوهم. فقلت يعني واثق لامياه وايه اللي حصل؟ يعني وانا عملت حاجه غلط؟ فبعد ما خلص الصلاه بيقول فوالذي بعث محمدا بالحق ما رايت معلما ارحم منه من قبل ولا من بعد، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال يا معاويه ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانما هي للذكر والتكبير والتسبيح وقراءه القران. شوف فتعلم بكل بساطه، شوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يجي واحد للنبي، شاب صغير يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، والحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طب بالله عليك اخويا وحبيبي لو انت رجل داعيه وجاي لك شاب بيقول لك ائذن لي في الزنا، هترد عليه تقول له ايه؟ شوف النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم، راح مقربه وراح حاطط ايده على رجليه وقال له أترضاه لأمك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ وراح جايب له كل نساء العيلة، قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم إلى غير ذلك. ثم وضع يده الشريفة على صدري ودعا له وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الصحابي هذا فوالله خرجت من عند النبي ولم ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم اقترض 20 صاع من تمر من واحد من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. فلما الرجل ده جاله قبل ميعاد السداد، يعني هو المفروض يؤدي مثلا في أول رمضان، جاله في أول شعبان، ودخل يتكلم بسوء أدب، وعمر بن الخطاب واقف بيقول له يا محمد أنت بنو عبد المطلب قوم مطلم في الأداء، دايما بتمطلوا تتعبونا، فأدي ما عليك يا محمد. فعمر بن الخطاب عينيه برقت كده وقال له أتقول هذا لرسول الله وأنا أرى وأسمع يا عدو الله، والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك. فسيدنا النبي عليه السلام قال له: يا عمر، ما أردنا منك ذلك. قال: فما أردت مني يا رسول الله؟ قال: أردت منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. قل لي يا رسول الله، أدي ما عليك، قل له هو يكتب بأدب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب به عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر، وزده 20 صاعا جزاء ما روعت. أنت خضيت يا سيدنا عمر. فسيدنا عمر خد هذا الرجل، هو ما عرفش هو مين، هم ماشيين مع بعض. الرجل بيقول له: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قال: زيد بن سعنة. قال: خيبك الله، أنت حبر اليهود؟ قال له: أيوة. قال له: ما الذي حملك أن تصنع هذا مع رسول الله؟ قال: يا عمر، لقد قرأت صفة النبي في التوراة كاملة، فاستوثقت من كل شيء إلا أمرين: علمت أنه يسبق حلمه جهلة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل المواقف الجميلة من خلق النبي وأصحاب النبي والتابعين بعد ذلك، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي مع المصارع، أخوي وحبيبي. النهاردة إن شاء الله نجيب لمس أكتاف للشيطان إن شاء الله، ونقول للدنيا كلها ما فيش حاجة اسمها سوء خلق، نجيب بحقنا، حقنا بيجي بحسن الخلق، وإن لم يأتي فحقنا مضمون دنيا وآخرة، وربنا هيكرمك. وشفت قد إيه بحسن الخلق تقدر تجيب اللي أنت عايزه. وأنا عايز أقول حاجة زارة، ده على كل المستويات، ما حتى بين الزوج والزوجة. الزوجة لما تعوز تطلب، عينين الزوج تطلبها بحسن الخلق، قوتك في ضعفك. ولما واحد يعوز يطلب حاجة من أي حد يطلبها بذوقها تجيله. ولما تعوز تجيب أي حاجة بالذوق وبالأخلاق، بفضل الله هتتحصل على ما تريد. أما المبدأ الشيطاني الهدام اللي هو كن أسدا حتى لا تأكلك الذئاب، اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، ده مبدأ شيطاني. احنا عايزين نلغي كل المبادئ الهدامة، ونقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر أن يعني وأتبع السيرة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، خالق كل الناس أيا كانوا على اختلاف